تسيل دمائي ويعصر قلبي الألم. أسير غريب جريح أنا يا زمن، أهيم بحب الوطن وأكتب فيه الشجن. أيمن رمضان منشد فرقة البراء، وما من شبر في مساحة صوته إلا وأرقه الوجع. توارت في بحار الظلم أشرعتي، وتاهت في سواد الليل راياتي. توارت في بحار الظلم أشرعتي، وتاهت في سواد الليل راياتي. تهاوى من يد الجلاد بالأحقاد سيف أذى، يزيد لظى عذاباتي. يزيد لظى عذاباتي، ويزرع في ضلوع خنجرا بالسم رعافا. ما شبر على متني بلا وجع، ولا الجلاد مهتم بآهاتي. ويزرع في ضلوع خنجرا بالسم رعافا. شبر على متني بلا وجع، ولا الجلاد مهتم بآهاتي. ويزرع في ضلوعي خنجرا بالسم رعافا. فما شبر على متني بلا وجع، ولا الجلاد مهتم بآهاتي. ففي البلقان في غرب، في غرب سراييفو، وفي الشيشان في الشرق تدور رحا تدق العظم تقتلني. تدور رحا تدق العظم تقتلني. تدور رحا تدق العظم تقتلني. فمن يدري بأناتي. وفي الأقصى بقلب القدس يا أسفي، يا أسفي، بنهد الطاهر وأولى القبلتين يدنس كفر صهيون قداساتي. وفي الأقصى بقلب القدس يا أسفي، بمهد الطاهر وأولى القبلتين يدنس كفر صهيون قداساتي. وبين الرافدين يحاصر الطغيان أطفالا وشيبانا، ويسقيهم كؤوسا من منياتي. إلى ما الصمت يا أبنائي، وحتى ما الضياء، وحتى ما الضياء. إلى ما الصمت يا أبنائي، وحتى ما الضياء، وحتى ما الضياء. فهبوا من سبات الذل، سيشرق فجر عزتنا سيرجع مجد ماضينا سيشرق فجر عزتنا سيرجع مجد ماضينا فهذا المارد الجبار الجبار في أعصاره العاتي يدوس الظلم والطغيان يرفع راية الإيمان يدوس الظلم والطغيان يرفع راية الإيمان فهذا القائد الربان قريب قريب قريب في الغد الآتي